وفي عريس عرس بعد 6 شهور جاء يعملوا حفلة. لما يعرس تقول لأخواننا هالحفلة ليه؟ يقول لك يا غزل بعرس العمر مرة واحدة. طيب عرفنا يوم العرس لما نجي راجع يعملوا حفلة، عملوا ختان حفلة، أي حاجة عملوا حفلة. يا أخي أنا كنت ساكن لي جم ناس جنهم ناس طيبين طيبة شديدة. بعدين أنا أول ما سكنت جنبهم طوال دخلت عليهم، مشيت تصيلي الغداء ومشيت عليهم، قلت له أنا دار الغداء معاكم ولميتهم وبيجوا يجوا وعمل لهم درس. الصلاة دي ذاتها كان في كلتنا، بخلي الصلاة في الجامع ومنفرش في البيت، نقول لهم أصلي المغرب أصلي العصر ويجيفوا يصلوا والحمد لله بيجي تتكلم لهم. لكن الغنى ده أصلا قدر يخلوه بالله يدق الدلوكة دي كل يوم بيساوي على سبب مرة هي دلوكة شغالة يا ناس في شنو؟ قالوا فلان نعجة ولدت، النعجة ولدت. قالوا يا ناس في الناس ما رحمت منه الحكي، ما رحمت أنا دلوكة الحكين ما توفقت في المحل، لكن ناس يدقوا الدلوكة كان النعجة دي ولدت يدقوا لها دلوكة يقولوا ليلة النعجة ولدت. يا أخي شو ده؟ طيب قال ابن القيم رحمه الله، طبعا هو برد على حيرد على كل شبهاتهم، قال ومن أدلتهم أقر النبي عائشة على غناء القينتين يوم العيد، وقال لأبي بكر دعهما فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا أهل الإسلام. طيب وبأن النبي صلى الله عليه وسلم دبر دليله أذن في العرس في الغناء وسماه لهوا وقد سمع الحداء. الحداء شنو يا أخواننا؟ حداء الإبل. وكان المتخصص في ذلك في زمن الصحابة أندشة، والنبي صلى الله عليه ركب في سفر وحدا أندشة حداء جميلة فسارت الإبل بسرعة فقال له رفقا بالقوارير يا أندشة، لأن الإبل لما تمشي وتتحرك النسوان بفوق الإبل ما بيقدر شنو بيتعب، فقال له رفقا بالقوارير يا أندشة. فقال النبي سمع شنو الحداء. طيب لكن الأمر كالآتي يا إخوان، في 5 أنواع من أنواع السماع الجائز. خلي بالكم معي يا إخوانا، نحن الآن ده كله كلام ما معه موسيقى، نحن حاليا نتكلم عن الموسيقى، لكن ده كله كلام عن الشعر. طيب الشعر وتلحينه ينقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول الحداء، هو شعر يلحن وإنشاد ينشد من أجل أن تسرع الإبل الخطى. الثاني الرجز، اسمه شنو؟ الرجز. والرجز يكون عند التقاء الجيوش، ومن ذلك قول الصحابة الذين قاتلوا أقسمت يا نفسي لتنزلن لتنزلن أو لتكرهن، قالوها ما الشعر، قالوها الشعر وبلحن، هذا اسمه شنو؟ الرجز. الثالث النصب، والنصب يكون عند البناء، وهذا كله جائز لأنه يتم بتلقائية وعفوية. كيف؟ البناء لما كنت أجد طلبة شغالين والشغل حار داري مشوا المسألة بيعملوا شو؟ بيشيلوا، والعتالة بيقوم شنو؟ بيغنوا بيقولوا شنو؟ مرات بيقولوا أي حاجة، هيلا هيلا هب ولا شو ما عارفوا كده، ويشيروا وينضموا بلحن، هذا اسمه النصب، وقد فعل في زمن الصحابة عند بناء المسجد. اللهم لا عيش إلا، وكان يقول لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، قالوها بشنو؟ بأنشودة وتلحين، ده اسمه شنو؟ النصب. وكذلك ما قام في مقامهما من إنشاد الشعر في المناسبات مثل الزواج والأعياد، وإنشاده عند قدوم ضيف واستقباله. هذه 5 شنو؟ أنواع

دور دور إيش كذا ومرق منها بدري بدري ما صبح كان صبحتها احتمال الشداء النازل يبقى قرد وخنازير أعوذ بالله. يا أخوانا هذا يدل دلالة قاطعة على أن المعازف شنو أن المعازف شنو حرام وأنه لا يجوز تعاطيها بأي حال من الأحوال. طيب نبدأ وما يا أخوانا الأسئلة كثيرة خلاص الأسئلة كثيرة جدا بعدين الأسئلة في الموضوع ذاته يعني قال أنا طالب في جامعة الدلمان الإسلامية كلية التربية في المستوى الثالث كيمياء زائد أحياء وفي هذا المستوى يتم التشعيب إلى كيمياء أو أحياء وفي المستوى الرابع وهناك اشتراط لدرجات محددة يبلغ الطالب لكي يوزع إلى الكيمياء علما بأن الكيمياء أعلى درجة من الأحياء وأنا لم أتحصل على تلك الدرجة ولكن ذهبت إلى أستاذ الكيمياء وقلت له أنا أريد أن أوزع في قسم الكيمياء وقال لي هنالك درجة لو لم تستطع إحرازها لن أوزعك مع ناس الكيمياء وفي النهاية قال لي أنا المسؤول وأنا عرفت من كلامه هو يستطيع فعل ذلك فقلت له فلمحت له لو عايز حاجة ما عندك مشكلة لكن توزعني في قسم الكيمياء واتفقنا على ذلك. يا أخوانا دي أساتذة دي أساتذة مش حلال وحرام حيث أستاذ حاجة وحيوزعه. شوف السؤال قال شنو سؤالي ما هو حكم الشرع في ذلك بوضوح هل هي رشوة أريد توضيح ذلك بشدة وتفصيل هل يترتب بعد ذلك من حصول الشخص على أموال بعد تخرجه وشغله حرام أم حلال أم معصية عادية مثل بقية المعاصي التي يقع فيها المسلم وتغفر بالتوبة والاستغفار. أريد فضيلة الشيخ جوابا كافيا وجزاك الله خيرا. يا إخواننا زول يمشي للأستاذ يقول له ما عندك مشكلة والأستاذ يقول له بوزعك ودركته ما تامة هل ده ممكن يحصل في السودان؟ أنا ما بصدق الكلام ده. يا أخي لا يمكن أن تباع الضمائر والذمم إلى هذا الحد ولا يمكن أن يصل المستوى بالإنسان المسلم إلى هذا الحد الضحل جدا. أولا هذه الرشوة ما فيها شك وهذا الفعل حرام لا يجوز لأنك أخذت ما لا يحل لك وهذا غش. ولو أردت أن تعرف الإجابة الحقيقية اعطي الأستاذ أمام رئيس القسم والمدير وأخبر بقية الطلاب واجعل هذا علانية هو في قرارة نفس الطالب أن هذا شيء مزعج ولذلك هو سأل عنه. أما بالنسبة لسؤاله هل يترتب على ذلك حرمة المعايش يريد أن يقال له لا يترتب عشان يمشي يقول استغفر الله بعد ذلك يخش كأنه يريد هكذا وهذه نية غير سليمة من شخص يريد الحق حتى ولو هي معصية وعلمت أنها معصية كيف تتجرى عليها وهل تضمن أن تعيش حتى تتوب؟ يا أخي توقيتك مش هذا الدروس دي وما في الدامة عطوتك عربية تموت هتعمل شنو؟ يا أخي ابعد عن هذا الأمر يا أخي وإما أن تعود الأمر وترجع تقول إلا توزع الكيمياء أو تعمل شيء عنانة تقدم عن طلب وتقول عندي رغبة وتتعرض لامتحان آخر وإما أن تقبل بالأحياء وأن تمضي في الشأن. أما بالنسبة لأنه إذا دخل في قسم لا يستحقه ومضى في هذا الشأن لا يقال أن كل ما له حرام ولكن لن يخلو من حرام لأنه لما يخش في الكيمياء حينجح وحيتخرج بكويس لكن دخل بطريقة غير صحيحة فنجاحه بحد الله وجزه ولكن في جزء حرام حتى من المال يكون في جزء حرام. فأنا أوصي هذا الأخ أن يقلع من هذا الأمر بالكلية. والله ما جدير أنه يربي الأجيال هذا أستاذ غير جدير أن يربي الأجيال صحيح لكن بس الإشكال أنه هو المسألة دي الإجراءات في الجامعات معقدة جدا في النهاية بالناس بيطلعوا الطالب هو الغلطان خاص إنه المسألة ما فيها شهود ولما حلي وقال كويس. طيب قال دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام في التشهد الأخير فهل أقضي ما فاتني ظهرا أم لا؟ في المسألة خلاف قوي وحقيقة أنا لم أصل في الأمر إلى قول قاطع تارة أميل إلى حديث الدارقطني الذي يقول بأن من أدرك حتى السجدة الأخيرة فقد أدرك الجمعة ولكن في الحديث ضعف فأميل إلى قول الجمهور القائلين بأنه يصليها شنو؟ يصليها ظهر وهذا عندي أقرب إذا كنت أقرب نعم